نعم، السلام عليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد ناصر الدين، نعم، بعطيك العافية يا شيخ. عافاك الله. إن شاء الله ربنا يطول في عمرك الطاعات إن شاء الله الله. يحفظك ولك مثل ذلك. اللهم آمين. يا سيدي، أنا كنت بمر في ضائقة مالية يعني كبيرة. ايوه، اليوم بعد صلاة الجمعة قرأت سورة الكهف، نعم، ودعوت الله عز وجل أن يريني يعني في المنام النتيجة أو الحال الذي سأصل إليه. ما شاء الله. أي نعم، فرأيت أن الله عز وجل قد رزقني بكنز، وأنني قد قسمته على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، ويسر الأمر لي كثير. الحمد لله رب العالمين، واتقيت الله عز وجل في هذا المال الذي خرج لي. فما أدري يعني هل ورد في السنة أو في عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المواصفات أي أمر؟ لا، بس نرجو أن تكون رؤيا مبشرة، نعم واتقي لها ما استطعت، نعم وبس هذا الذي عندي. يعني إن شاء الله أن تكون رؤيا مبشرة. إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.